بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السادس يقول السائل: بعد الطلاق الأولاد مع أمهم كيف؟ يقول: بعد الطلاق الأولاد مع أمهم، ومعروف أن الأب ينفق عليهم، فلا يقول بعد الطلاق أيوة. الأولاد يعني كانوا مع أمهم، ويقول من المعروف أن أبوهم ينفق عليهم، لكن يقول إلى أي عمر وهو ينفق عليهم؟ ما الذي يجب عليه في ذلك؟ ما داموا باقين عند أمهم وهو راضي ينفق عليهم حتى يبلغوا الرشد ويستقلوا بأنفسهم. نعم.